بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. طيب ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال وزاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. قلنا هذه اللفظة رواها النسائي وذكر بعض الحفاظ أنه رواها النسائي لكنها هي جاءت من حديث علي وقلنا فيها ماذا؟ فيها ضعف، فيها حسين بن زيد متروك، حسين بن زيد متروك، ولا نستطيع أن نقول للمؤلف وهم فيها. أيضا نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ غير موجودة هذه اللفظة في نسخة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ الذي شرح فيها هذا الكتاب غير موجودة لفظة زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، لكن أكثر النسخ موجودة. أنتم عندكم موجودة، أما نسخة محمد إبراهيم غير موجودة، فتسجل يعني في نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم هذه اللفظة غير موجودة. وفي كتاب الإقناع موجودة، وتعرفون أن كتاب آداب المشي إلى الصلاة مقتبس من كتاب الإقناع للحجاوي، فهي موجودة، موجودة أيضا في كتاب الإقناع. وأما في نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ غير موجودة. قال ويومي في ركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، أي يجعل السجود أخفض من الركوع حتى يفرق بين الركوع وإيش والسجود، حتى يفرق بين الركوع والسجود، فيفرق بين إيماء الركوع وبين إيماء السجود. بماذا؟ برأسه. الرأس هو موضع الإيماء وليس الجسد، وليس الجسد هذا الذي لا يتمكن من الركوع والسجود. أما إذا كان يتمكن من الركوع فيركع بجسده ولو كان جالسا. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لحديث أبي هريرة، أي ما أمرتكم بأمر فأتي به على قدر استطاعتك. قال وتصح صلاة فرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية تأد بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة، إلا أن هذا الحديث ضعيف، حديث يعلى بن أمية حديث ضعيف في سنده البلخي مجهول، يقال له عمر البلخي مجهول. طيب قال رواه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. طيب هنا الآن المؤلف ذكر مسألة وهي صلاة الفرض على الراحلة. أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن الراحلة، على أن الفرض لا تصلى إلا على الأرض، ما تصلى على الراحلة. وأجمعوا على أن النفل يجوز أن تصليها على الراحلة في السفر، واختلفوا في الحضر، واختلفوا في الحضر، والصحيح أنها لا تصلى في الحضر النافلة على الراحلة، إنما في السفر. ما هي الراحلة؟ سيارات الآن، القطارات، السفن، الطائرات، واضح الآن. فالأصل أنك تصلي الفريضة في الأرض. طيب إذا ما استطعت أن تصلي مثل الطائرات التي تسافر ساعات طويلة يدخل فيها وقت صلاة دون فوق وقت أخرى، أيضا السفن التي تعيش أياما وليالي في البحار فتمكث عدة أيام أو شهور وهي في البحر، فما هو الواجب في هذا؟ الواجب هنا أن يصلي على الراحلة في هذه الحالة، الرواحل التي تمكث ساعات طوال مثل الطائرات مثل القطارات مثل السفن، فيصلي الراحلة عليها، فيصلي الراحلة عليها. واضح الآن؟ فهنا يجوز له أن يصلي الراحلة عليها. طيب، وإن كان يستطيع أن يصلي الراحلة وهي واقفة أو وهي ماشية، سواء كانت واقفة أو ماشية، سواء كانت واقفة أو ماشية، فقد صح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة، أنهم صلوا على سفينة وهي في شاطئ البحر واقفة، فلا بأس أن يصلوا في هذا. أو نزل مطر ما استطاعوا ينزلوا في مكان وهم على الرواحل، فيصلون على الراحلة إذا كان يتأذون من الوحل. أما إذا وجدوا مكانا يستطيعون النزول فيه نزلوا، لكن إذا لم يستطيعون كالسيارات، الواجب أن ينزل من السيارة إذا أراد أن يصلي الفرض. طيب، بعضهم يشتكي من بعض السائقين، يقول ما يرضى بأن يوقف السيارة للصلاة، يقال له حثه على ذلك، ما استطعت ذا له تصلي والإثم عليه، والإثم عليه. لماذا؟ لأنه ما استطعت أن تتمكن من الركوع والسجود والقيام بسببه. واضح الآن؟ لكن تصلي، لا تؤخرها كما فعلوا بعض الناس، إذا وصل أخرها، لا يجوز، لا تؤخر. الإثم على السائق الذي ما أوقف السيارة، الذي ما أوقف السيارة. واضح الآن؟ فتنزل وتصلي علي، وتصلي فيها إن استطعت تنزل، وإن لم تستطع فتصلي فيها، فتصلي ماذا؟ فيها. واضح الآن؟ كيف تصلي؟ تصلي واقفا إن استطعت، وإن لم تستطع فماذا؟ فقاعدا. الأصل أنك تصلي واقفا في الرواحل هذه، سواء كانت سفنا أو طائرات أو قطارات، الأصل أنك تصلي واقفا إذا وجدت مكانا تصلي فيه. أما إذا لم تستطع أن تصلي واقفا فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تصلي جالسا إذا خشيت على نفسك من السقوط أو من التأدي أو ما شابه ذلك. واضح؟ الأمر الثاني أيضا سقوط القبلة أينما توجهت، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني تعرفون أنتم الرواحل تمشي كذا يمينا ويسارا، فقد تذهب عنك اتجاه القبلة، فتصلي على أي حالة وتنوي بها صلاة في قلبك فريضة وتصلي. أما إذا كنت تستطيع أن تجمع بينهما، مثال أنا سأسافر الآن مثلا من الظهر أو قبل الظهر سأصلي العصر، لا تصلي الظهر في السيارة أو في الطائرة، أخرها إلى أن تصل إلى تلك المنطقة، ففي العصر تجمع الظهر مع العصر، هذا إذا كنت أستطيع. لكن الآن سأصعد على الطائرة وحان وقت العصر، متى ستصل الطائرة؟ في العشاء، ضروري أصلي العصر، لأن العصر ما تجمع مع المغرب، ما تجمع مع المغرب، أصلي العصر ثم أركب الطائرة فأسافر، ثم أؤخر المغرب إلى أن أصل تلك المنطقة حتى ولو كان إلى نصف الليل، فأجمع بين المغرب والعشاء. واضح؟ يعني إذا كنت تستطيع أن تجمع بين الصلاتين فافعل، وإذا كنت لا تستطيع أن تجمع بين صلاتين، يعني تكون الطائرة مستمرة بالطيران ولا يوجد وقت كاف أن تصلي فيه الفريضة، تصلي على الطائرة. نعم، أما إذا كنت تستطيع أن تجمع فاجمع. طيب، قد يقول قائل هل يجوز لي أيضا أن أجمع وأنا في الحضر؟ نعم، إذا كنت تعرف أن الطائرة ستأخر، مثال حان وقت الظهر فصليت الظهر، قال الطائرة ستصل المغرب، إذن فين العصر؟ قال يمكن احتمال في الطائرة، يقال اجمع قبل أن تصعد على الطائرة، لكن ليس جمع قصر، جمع إتمام، جمع حضر، لأن الحاجة دعتك إلى ذلك، فتجمع صلي بعدها ثم تركب الطائرة فتنطلق بذلك. واضح الآن؟ فصلاتك على الأرض أولى من ركوبك أو صلاتك على الطائرة، فيجوز لك في هذه الحالة أن تجمع بين الظهر والعصر ولو كنت في الحضر، ولو كنت في الحضر إذا خفت عدم إدراك الوقت في المنطقة أو البلد الذي ستأتي إليها. نعم. قال والمسافر يقصر الرباعية خاصة، الرباعية أي العصر الظهر العشاء، أما الفجر والمغرب فلا قصر فيهما بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على أن الفجر والمغرب لا قصر فيهما، لا قصر فيهما. والأصل في القصر قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأيضا حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتان ركعتان فأقر الصلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر، وزيدت في صلاة الحضر. وأيضا حديث عمر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهو في صحيح مسلم، وأيضا في قوله إنها صدقة صدقها الله عليكم. فهذه الأدلة تدل على جواز القصر في السفر، على جواز القصر في السفر. قال والمسافر يقصر الرباعية خاصة، أي التي كانت أربع ركعات. ما حكم القصر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب، القصر في السفر واجب من واجبات الصلاة. قال وله الفطر في رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسافر له حالتان، حالة يشق فيها الصيام، أجمع العلماء على وجوب فطر المسافر في هذه الحالة إذا شق عليه الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس البر الصيام في السفر. الحالة الثانية لا مشقة عليه في ذلك، اختلفوا على أربعة أقوال، والصحيح أنه مخير، ليس هناك دليل يدلنا على شيء أفضل من شيء، أي هل الفطر أفضل أم الصيام أفضل، ليس هناك دليل. ما هو الواجب؟ الواجب أنه مخير، إن شاء أفطر وإن شاء لم يفطر، لأن لم تصبه مشقة، مشقة في ذلك. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وثبت أيضا عن الصحابة أنهم صاموا في السفر، وثبت أيضا عليه الصلاة والسلام أنه أفطر في السفر، وأيضا أفطر الصحابة، فالأمر فيه بالخيار، هذا هو الصحيح، واضح؟ قال وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم، أي إذا صلى مسافر بمقيم يجب عليه ماذا؟ أن يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأيضا حديث ابن عباس في مسلم قالوا يا رسول الله يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا في رحالنا قصرنا وإذا صلينا معهم أتممنا، يعني هؤلاء المتمين. قال سنة أبي القاسم، أي هذا من السنة أنه لا يجوز للمسافر أن يختلف على المقيم، فإذا صلى المسافر مع جماعة المقيمين أو مع مقيم الواجب عليه أن يصلي معه، الواجب عليه أن يصلي معه ولا يختلف عليه كما يفعله بعض الناس، هذا هو الصحيح أنه لا يختلف عليه، بل واجب عليه أن يصلي، بعضهم يصلي مع أربع ففي الركعتين يسلم وينصرف، صلاة باطلة، اختلف مع الإمام والإمام دخل بصلاة إتمام وهو صلى ركعتين ثم انتهى، أو يدرك الركعتين الأخريتين فينهي بها صلاته، هذا ليس بصحيح. أقل ما أدركه حتى التشهد الأخير، إن أدركه وجب عليه الإتمام، أدرك التشهد وجب عليه الإتمام، أما أنه يختلف على إمامه هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. قال أما إذا صلى هو وجماعة المسافرين أو منفردا قصر، قصر سيما إذا كان في الطريق فيقصر الصلاة، أما إذا صلى مع جماعة المتمين أتم ولا يختلف عليهم، ولا يقول أنا مسافر يجب علي القصر. نعم أنت مسافر يجب عليك القصر، لكن إذا صليت مع متم الواجب عليك أن تتم ولا تقصر الصلاة. قال ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا، لأنه لم ينوي الاستيطان. طيب الآن هو الآن المؤلف يذكر أحكام القصر المفتوح، ثم قال قال والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر. الآن نأتي إلى مسألة إقامة المسافر. قبل الدخول إلى هذا، كم مسافة السفر؟ اختلف العلماء، كم هي المسافة التي يقال عن الشخص أنه سافر؟ خلاف قوي جدا، نحو 20 قول في المسألة. وأصح ما قيل في هذه الأقوال أن القصر راجع إلى العرف. كيف هذا؟ السفر عفوا راجع إلى العرف، كيف هذا؟ يقال هذه المنطقة هل يسميها الناس سفرا؟ قالوا نعم، إذن اقصر ولو كان مسافتها 30 كيلو. يعني أنا أضرب مثالا، ولو كانت المسافة كم؟ 30 كيلو، 80، 100، منطقة يقال لها ليست سفر ولو كانت مسافتها 100 كيلو، لا تقصر. الواجب في هذا الرجوع إلى العرف، ليس هناك مسافة محددة. ما جاء تحديد قصر النبي ببريد مسافة، قصر النبي بكذا وكذا فرسخا، قصر النبي بأميال، قصر النبي، فليست هناك مسافة محددة في ذلك. إذن ما هو الواجب؟ الواجب الرجوع إلى العرف. يقال الآن الذهاب إلى محافظة الأحج مثلا، هل هو سفر؟ لا، ليس بسفر. في بعض المناطق في محافظة الأحج هي تعتبر سفر، كالذهاب مثلا إلى يافع أو إلى الحبيلين أو مثلا إلى طور الباحة، واضح الآن في هذه المناطق، أو الذهاب إلى حضرموت أو شبوة أو صنعاء أو تعز، هل تسمى سفر؟ نسميها نحن ماذا؟ سفر. يقال سافر إلى صنعاء، سافر إلى حضرموت، هذه المناطق تسمى سفرا. لكن ما يقال سافر إلى لحج أو إلى أبين مثلا أو إلى شقرة، مناطق قريبة وهي تبعد مسافات، واضح الآن؟ فما سماها أهل البلدة سفرا، إذن لا يقصر فيها الصلاة. إن سموها سفرا قصرت، قصرت به الصلاة، قصرت به الصلاة، واضح؟ طيب هذا مسافة القصر. المسألة الثانية حكم القصر، واجب، فرض في الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. إذن الأصل في الصلاة أنها كانت بركعتين ثم زيدت، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن القصر واجب، على أن القصر واجب. أما جمهور العلماء يرون أن القصر مستحب وهو رخصة، ويستدلون بفعل عثمان أنه كان يتم في جميع البلدان، ويقول أنها كلها بلادي، واضح الآن؟ ولكن الصحيح أنه واجب، أنه واجب. المسألة الثالثة: كم أيام يقصر المسافر؟ كم أيام يقصر فيها المسافر؟ هل هناك تحديد؟ الأحاديث الواردة في هذا أيضا مما لم يرد فيها حديث في تحديد المدة. ثبت أن النبي قصر 4 أيام، ثبت أيضا قصر 19 يوما، ثبت أنه قصر شهرا، ثبت أنه قصر دون ذلك 10 أيام، كلها أحاديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قصر مدة من الأيام. طيب ما هل هناك تحديد؟ ليس هناك تحديد. وكما قال الشوكاني رحمة الله عليه، قال وهذه المسألة مما تبلدت فيها أذهان العلماء. يعني هذه المسألة تبلد فيها أذهان العلماء، لماذا؟ لأنه ليس هناك أثر يقتفى فيها، واضح الآن؟ إذن ليس هناك مدة من الزمن نستطيع أن يقال للمسافر انقطع عنك السفر، واضح الآن؟ إذن سنذكر الحالات. الحالة الأولى في المسافر المتردد. من هو المتردد؟ الذي يقول غدا أسافر أو بعد غد، هذا يقال له ماذا؟ متردد. هذه الحالة يقصر ولو جلس سنين، يقصر ولو جلس سنين، بل حكوا إجماعا أن المتردد يقصر سنين، واستدلوا بفعل ابن عمر في أذربيجان قصر 8 أشهر، أيضا مسروق ابن الأجدع قصر 2 سنين، وأيضا جماعة من السلف قصروا مدة من الزمن. لماذا؟ كانوا مترددين. ابن عمر حجبه الثلج ما استطاع الخروج، ومسروق ولي ولاية ما يريدها، كان اليوم قبل أو قبل غد يريد ينصرف، فمكث 2 سنين وهو على هذه الولاية وهو يقصر الصلاة. أيضا جاء عن أنس، يحكى عن أنس أنه قصر 10 أشهر. فإذا المتردد، من هو المتردد؟ غدا سأسافر، إن انتهت معاملتي ذهب مكان مرضي أو غير ذلك، معاملة انتهت سأسافر غدا، هذا متردد. اقصر ولو ستمكث شهورا. واضح؟ الحالة الثانية أن يأتي وينوي مدة من الزمن، أنا سأمكث شهر، أنجزت عملي لم أنجز عملي، سأمكث أطلب العلم أو لا أطلب العلم، سأمكث في مكان عندي عمل، صفقة عمل 1 أو 2 سنين، أنا سأتي في هذا المكان وأنا ناوي أني أمكث مدة من الزمن. هنا يقال أنت استوطنت، ينقطع عنك اسم السفر، فمن أول ما تصل تتم. فمن ذهب يطلب العلم أو كان سفيرا أو كانت له تجارة أو كانت له معاملة سيمكث فيها مدة ينوي بها، يقول أنا سأمكث شهرا، أنا سأمكث كذا، أنا سأمكث، يعني مدة من الزمن، فهنا يقال له أنت يجب عليك أن تتم. لماذا؟ لأنك استيطنت هذا المكان، استيطنت هذا المكان. الدليل حديث ابن عباس قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما في مكة يقصر الصلاة، فكنا إذا زدنا عليها أتممنا، يعني إذا نوينا زيادة على ذلك أتممنا. قال الحافظ ابن حجر وهو صحابي ولم نجد من يخالف قوله. الحالة الثالثة أن ينوي مدة من الزمن يسيرة، يعني ليست مدة طويلة كالسنة كالشهور، يعني أيام، لكن ينوي أنه سيمكث مثلا أسبوعا أو أسبوعين. واضح؟ هنا وقع خلاف بين العلماء نحو 15 قولا، اختلفوا في هذه المسألة على نحو 15 قولا أو قريبا من هذا. ما هو دليل اختلافهم؟ دليل اختلافهم اختلاف الأدلة. قصر النبي 4 أيام، قصر 10 أيام، قصر 19 يوما، قصر شهرا، فاختلفوا في هذا. لكن يقال أصح ما قيل في هذا هو حديث ابن عباس 19 يوما، إذا زدنا عليها أتممنا. أنت يا أيها المسافر نويت أن تمكث أسبوعا؟ نعم، اقصر. أسبوعين؟ اقصر. 3 أسابيع؟ جاوزت 19 يوما، أتم. واضح؟ أما دون ذلك يجوز لك أن تقصر. يعني ابن عباس يقول كنا إذا زدنا عليها، أي زدنا على 19 يوما، أتممنا. والحديث في البخاري، واضح الآن، وفهمه مقدم، ولم يوجد من يخالف من خالفه في ذلك. فالذي يظهر أن الإنسان إذا مكث مدة تزيد على 19 يوما، مثال 15 يوما أو شهر، يقال له أتم، وهو ينوي ذلك، ينوي. انظروا، ليس معناه متردد، فرق بين المتردد ومن إيش؟ ومن ينوي. أما المتردد ما يدري، يمكن غدا يسافر أو بعد غد أو بعد، فتزداد المدة. هنا يقال له اقصر ما بدا لك أن تقصر. أما الذي ينوي مدة يسيرة يقال له، الصحيح من أقوال أهل العلم أنك إذا ستمكث أكثر من 19 يوما أقصر، أتم، وما دونها فأتم. واضح الحالة الثالثة؟ فما دون فاقصر. نعم، فما دون فاقصر، هذه الذي يسمى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة، واضح الآن. الحالة الرابعة أن يكون له عدة مقامات. أنا من عدم وأصلي من حضرموت، وعندي مال في حضرموت، وعندي في بيت في حضرموت، أنا في عدن أعتبر مقيما، وفي حضرموت أعتبر ماذا؟ مقيما. متى أقصر؟ في المسافة الذي أذهب بينها وبين حضرموت. واضح؟ يعني يكون له عدة مقامات. نعم، مثلا أنا عايش هنا مع زوجتي وأولادي، وهناك الوالد والوالدة وإخواني مثلا، ومعنا بيت، فأقصر بينهما، ما أقصر عندما أصل عند أبي، لأن هناك معي أموال ومعي مكان أستطيع أن أنزل فيه، إلا إذا نويت هجرة هذا المكان، فهنا يقال تلك البلاد تقصرها. لكن هل يجوز للإنسان يكون له عدة؟ مثال متزوج واحدة هنا ومتزوج واحدة في محافظة أخرى وثانية أو ثالثة في، فيذهب إليهما، فهنا يقال أنه مقيم. وكما قال سعيد بن جبير قال: فمن حط رحله في مكان فقد أقام، فمن حط رحله في مكان فقد إيش؟ فقد أقام. واضح؟ هذه الحالة الرابعة في تعدد المقامات، في تعدد المقامات. لأن بعض الناس قد يكون غريبا وتربى هنا مثلا في عدن وعنده بلاد يعيش فيها، إما من لحج، إما من أبيان، إما من تعز، إما من صنعاء، إما كذا، يرجع إليها في بعض الأوقات في الأعياد وهكذا، لا يقال له اقصر، ولكن يقال له أتم، يعني يستطيع أن يكون له أكثر إيش من مكان يقيم فيه. والدليل على ذلك فعل عثمان أنه كان إذا وصل إلى منطقة ما قصر، أتم. ويقول كلها مكان إقامتي، ما أنكر عليه أحد بقول مكان إقامتي، فقد تتعدد المقامات، فقد تتعدد ماذا؟ المقامات. واضح الآن؟ هذا في مسألة السفر، هذا في مسألة السفر. هل يجب على المسافر الجماعة؟ الجواب نعم، ما تسقط عن المسافر الجماعة البتة. إما أن يصلي مع جماعة مسافرين معه، أو إن كان واحدا منفردا فيصلي مع جماعة من؟ المتمين، مع جماعة المتمين. تسقط عنه الجمعة، الجمعة تسقط عنه، تسقط عنه ماذا؟ الجمعة. واضح؟ هذه هي مسافة السفر ومدة السفر وغير ذلك. قال: والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر تقدم، والجمع. هل يجوز المسافر أن يجمع؟ نعم. أي جمع يجمع؟ خلاف بين العلماء على نحو خمسة أقوال، والصحيح أنه مخير، إن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير، وإن شاء جمع جمعا وهو جاد في السير، أو وهو ماكث في مكانه. واضح؟ إما نجمع جمع تأخير، مثال يؤخر الظهر إلى العصر فيصليهما مع بعض ركعتين ركعتين، أو يقدم يصلي الظهر ركعتين فيقدم العصر في وقت ماذا؟ في وقت الظهر، هذا يسمى جمع تقديم. جمع تأخير أي يؤخر صلاة إلى وقتها، إلى وقت الثاني، هذا يسمى جمع تأخير. وإذا قدم صلاة على وقتها مع صلاة في وقتها يسمى جمع ماذا؟ تقديم. جد به السير أي أنه سائر جمع، أو ماكث، مكث في مكان ثلاثة أيام أربعة أو كذا وما زال ماكث، كذلك يقصر الصلاة ويجمع بينهما، ويجمع بينهما. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا هناك منهم من يقول إنما الجمع إذا جد به السير، ومنهم من يقول جمع تقديم، ومنهم من يقول جمع تأخير، ومنهم. والصحيح أن كل هذا جائز، والدليل على ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وهو جمع تقديم، جمع بين المغرب إيش والعصر، ثم بعد ذلك دعا إلى أن غربت الشمس. وأيضا حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير، فجمع وهو غير سائر، وجمع وهو سائر. واضح الآن؟ وهو سائر. فكل هذا يدلنا على الجواز، يدلنا على الجواز. طيب، بقيت بعض المسائل نذكرها في وقت آخر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.